الموقع الرسمي الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-dash-sunnah.net يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقيني أن السير ليست جامدة، وإنما كلمة سيرة مأخوذة من الحركة، وهي سير الرجال بهذا الدين. والسيرة فاعلة لأنها تعني تطبيقات وتنزلات وتنزيلات القيم على أرض الواقع بالممارسة والقدوة والسلوك. ويقيني أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جعلها الدين مصدرا من مصادر التشريع ومصدرا من مصادر الأحكام، لأنها صادرة وواقعة من معصوم، يقيني أن فيها الحلول لمشكلات الناس إلى يوم القيامة، حتى لا يظن الظان أن وقائع السيرة وأن أحداثها تعني مجرد القصص ومجرد الوقائع ومجرد الحكاوى التي يميل إليها الناس ويتسلون بها دون أن يقفوا على حقائقها. ولذلك تجد أن القرآن قد خلد هذه السيرة في بعض وقائعها وفي بعض أحداثها وفي بعض غزواتها، فصورة الأحزاب عبارة عن غزوة تسمى بغزوة الأحزاب، كانت في السنة الخامسة من الهجرة النبوية. سطر القرآن وقائع هذه الغزوة، وفي الأنفال وفي آل عمران تسطير لوقائع غزوة بدر، وفي آل عمران وقائع وأحداث غزوة أحد. وهكذا نجد أن القرآن لا يتكلم عن شيء قديم بقدر ما هو قضايا يمكن أن نستلهم منها وأن نستفيد منها وأن نغير من خلالها واقعنا. والدليل على ذلك أن جوهر السيرة منصب نحو الإنسان ونحو إعلاء القيم، وهذا هو مقصود السيرة الأساسي. والإنسان هو الإنسان، وإن اختلفت أزمانه واختلفت أماكنه، وكذلك القيم هي القيم، لا تتغير على مر الدهور ولا على مر الأزمان. السنة الثانية من الهجرة التي نحن الآن نقف عندها، السنة الثانية من الهجرة النبوية، في آخرها في شعبان تحولت القبلة، وفيه دليل على أن تحولات كبيرة ستقع في مجرى الأحداث وستغير تاريخ الإنسانية قاطبة. ولأن الأمة التي تميل مع الحق أين كان، والحق أن القبلة القديمة للأنبياء كانت مكة، حتى إبراهيم عليه السلام كانت قبلته مكة، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فبالتالي تحولت القبلة في شعبان. في رمضان فرض الصوم، ولأول مرة في تاريخ الإسلام، وهذا بعد 15 سنة فرض الصوم كعبادة شاقة وكمجاهدة، عبادة تشق على النفس وفيها من الحكم وفيها من الأسرار والمقاصد ما فيها. في رمضان هذه من السنة الثانية من الهجرة النبوية سمع رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن عير قريش التي خرج بها أبو سفيان وخرج النبي عليه الصلاة والسلام لملاقاته، وذلك كان في غزوة العشيرة، غزوة العشيرة، فأفلتت العير، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها، وهذا واضح وبين. ولذلك قال كعب بن مالك رضي الله عنه: ما عتب على أحد تخلف عن بدر، ما عتب على أحد تخلف عن غزوة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد القتال، إنما خرج يقول إن عير أبا سفيان قد جاءت فلعل الله أن ينفلكموها، فخرجوا لالتماس العير، ولذلك قعد من قعد. وإلا لو علم أنهم يقاتلون عدوا كقريش لخرجوا جميعا. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يقصد هذه العير والتي كان على قيادتها ثلاثة من نجباء مكة: أبو سفيان، ومخرم ابن نوفل. ومخرم ابن نوفل من بني أسد، أسد يذكروننا بخديجة لأنها هي خديجة بنت خويلد ابن أسد، والزبير ابن العوام ابن أسد، فبالتالي هو من بني أسد. وقيل أنه من بني زهرة، وبني زهرة هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام وعمر بن العاص. هؤلاء كانوا على العيد فيها 30 شخص ومعهم 1000 بعير فيها جميع أموال أهل مكة إلا رجل واحد، ما كان له أي رجل في مكة عنده شيء في هذه العير إلا رجل واحد اسمه حويطب ابن عبد العزة. هذا ما كان له مال ولم يخرج أصلا لبدر، هو كافر ولكنه لم يخرج للغزوة لأن الناس خرجوا استنفارا لأموالهم وفيها ثروة طائلة لجميع قريش. وهذا واضح وبين في القرآن في قوله جل وعلا: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وغير ذات الشوكة هي العير لأن فيها 30 والغنائم كثيرة، ومن السهل القضاء على هؤلاء والاستحواذ على الثروات، وهي بالنسبة للمسلمين حلال لأنها هي أموالهم التي اغتصبت وديارهم التي طردوا منها وشردوا منها، ولذلك كانوا يرون أنها حلال فخرجوا إليها. في مكة رأت عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام رأت رؤيا، رأت أن رجلا دخل مكة على ناقة أو على فرس، طبعا الرؤيا حاجة غريبة، وركب بالناقة والفرس ظهر الكعبة، وجعل يقول: يا لغدر لمصارعكم في 3. ثم نزل وصعد جبل أبي قبيس أعظم جبل في مكة بالناقة نفس الرجل، وقال نفس النداء، ونزلت صخرة من على الجبل وارفضت الصخرة، لما وصلت السطح تهشمت ارفضت فتشتتت إلى أحجار، ما من بيت في مكة إلا ودخله بعض حجر. فنادت عاتكة بنت عبد المطلب على أخيها العباس وهو في مكة، وقالت له: إني أخشى أن يدخل على أهلك سوء وعلى قومك من السوء. فقصت عليه القصة واستكتمته، قالت له: ما تكلم زوج. وكان العباس صديقا حميما للوليد ابن عتبة ابن ربيعة، وهو ابن ربيعة ابن من؟ ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، عبد شمس الذي جاء بالأمويين، وعتبة هو والد هند، وعتبة هو والد أبو حذيفة المسلم الذي هاجر هجرة الحبشة الأولى، والوليد ولده. فأخبره واستكتمه، فأخبر الوليد أباه، ففشى الأمر في مكة. جاء العباس بن عبد المطلب في مرة يطوف بالبيت فقال له أبو جهل: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فإنا نريدك. فلما جاءه قال له: يا بني عبد مناف، أما كفاكم نبي حتى يكون منكم نبيا؟ مركت راجل نبي وكمان جايب لنا مرة كمان نبيا حتى تنبأت نساؤكم؟ ما هذه الرؤيا التي رأتها عاتكة؟ فأنكرها العباس، قال لي: يا رؤيا يا أخي، قال لي: الرؤيا؟ قال لي: ما في كلام زي ده. فقال له: سننتظر هذه 3، فإذا جاءت هذه 3 ولم يقع شيء لنكتبن كتابا في مكة ونطوف به على سائر العرب أن بني هاشم أكذب قوم خلقهم الله. العباس رجع إلى عاتك، فقالت له: ما هذا الرجل الخبيث الذي يسيء حتى نساءكم؟ أما قدرتم عليه؟ فامتلأ العباس حنقا وغيظا، قال: فأتيت الكعبة أريد أبا جهل، يعني طبعا هو يقول أبو جهل، يقولون يسمونه أبا الحكم، أريده لأتكلم معه. في هذه الفترة أبو سفيان أرسل ضمضم ابن عمرو الغفاري، استأجره وقال: أدخل مكة وأخبرهم بما يراد. في اليوم الثالث من الرؤية دخل ضمضم مكة وهو يقول: اللطيمة اللطيمة، يا أهل مكة، محمد خرج يريد عيركم. في هذا الوقت كان العباس داخل الحرم الكعبة ليطوف، ووجد أبو جهل، رأى أبو جهل الشرر في عين العباس، فأراد أن يتجنبه، وأراد العباس أن يطوف ويأتيه، لأنه هذه عادة عندهم، أول شيء الزول ما بيعمل أي شيء إلا شنو؟ يطوف. والله يا إخواننا شيء عجيب، الشرك ده يحير الزول. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب ما لكم يا إخواننا في شنو؟ يبدأ يتحجج بحجج ويتذرع بذرائع نهايتها أنها تفضي إلى الشرك. وكانوا يطوفون ويعظمون البيت ويزعمون أنهم يعرفون الله سبحانه وتعالى. فبالتالي قال العباس: ما منعني من قتال أبي الحكم إلا قول ضمضم اللطيمة اللطيمة. فتعبأت مكة وخرج الناس، وخرج العباس مع من خرجوا، وتحققت رؤيا من؟ رؤيا عاتكة. في بعض روايات الرؤية أنه كان الرؤية تقول: يا لغدر ويا لغدر، يعني حصل لكم غدر، لمصارعكم آل بدر ثلاث. حتى في الرؤية، في الرؤية أن شنو؟ آل شنو؟ آل بدر ثلاث. المهم تعبأت مكة تعبئة ما حصل لها مثيل. بالمناسبة غزوة بدر لم يحصل لها مثيل، لأن الناس خرجوا تعبئة، ما تخلف أحد، ومن تخلف أرسل أحدا مكانه. المتخلف أرسل أحد شنو؟ مكانه. ومن الذين تخلفوا أبو لهب، وأرسل العاص ابن هشام ابن المغيرة المخزومي أخو أبو جهل، لأن أبو جهل اسمه أبو الحكم، يسمونها كذا، يكنونه عمرو ابن هشام ابن المغيرة المخزومي، وأرسله لأن أبا لهب كان يريد من العاص 4000 وقد أفلس، بقى ما قادر يديه، قال لي: خلاص أخرج عني وأسقط الدينة، وأسقط عنك الدين، تخرج محلي. وقتل العاص، لو كان قاعد كان ممكن يسددها يقسطها له، لكن قتل، قتل العاص. وقتله عمر بن الخطاب وهو خاله، العاص خال عمر بن الخطاب، قتل عمر خاله وهو العاص ابن هشام ابن المغيرة، لأن أم عمر أخت منه، أخت العاص أخت منه، أخت أبي جهل، وقد تكلمنا عن هذه المسألة. وكان أبو جهل يلقب بابن الحنظلية، يلقب بابنه الحنظلية، وهي أمه، وهي أسماء بنت مخربة. طيب خرجت مكة عن بكرة أبيها، وهم يقولون: أيظنونها كعير بن الحضرمي، سرية النخلة بالقرب من الطائف التي كان عليها عبد الله بن جحش في آخر يوم، وهذه تحدثنا عنها في الدرس الماضي، قتلوا عمرو بن الحضرمي، والحضرمي لقبه، واسم الحضرمي عبد الله ابن عباد الصدفي أو الصدفي، عمرو بن عبد الله ابن عباد منه الصدفي. فيظنونها كعير بن الحضرمي، وقد أسر الحكم ابن كيسان ومنه وعثمان ابن المغيرة، صح، وعمرو ابنه والحكم ابنه ابن كيسان، أما نوفل ابن المغيرة فقد أعجزهم وهرب، هذا واضح. طيب يبقى أيظنونها كعير بن الحضرمي. وخرجت قريش في 1300، 1300. المسلك الذي سلكته قريش، طبعا إخواننا ما تخلف أحد، في رجل واحد أراد أن يتخلف وهو أمية بن خلف، وكان رجلا ثقيلا وجسيما وكان مسنا، أراد أن يتخلف، فجاءه أبو جهل وقال له: يا أبا صفوان، وهذه كنيته، أنت سيد الوادي، إذا قعدت قعد الناس. هو عنده قصة لطيفة بالمناسبة، أمية بن خلف. وجاءه عقبة بن أبي معيط بمجمر بمبخرة، قال له: هاك تبخر مع النساء. طبعا زول عربي استفزاو، قال له: قبحك الله، أسرج الفرس. قال له بعد ما كان ذلك جنب، قال له: أربط الحصان، أربطه. قال له: يا أخي والله كرهت نزات كويس. وهو أصلا كان كارها، أزول ده كاره للخروج. ليه؟ والقصة دي عجيبة، أوردها البخاري في الصحيح، وقد قصصت عليكم هذا في الدرس الماضي أو الذي قبله، أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما جاء مكة كان أمية صاحبه، فنزل عنده، نزل عنده وأراد أن يطوف، فلقيه أبو جهل ومنعه من شنو؟ من الطواف، وقال: آويتم الصبات المرتدين، آويتموهم. فناوشه، فأساء سعد أبا جهل، أساءه. طبعا دي أخوانا كبيرة، أبو جهل الآن في مكة قائد، أساءه طبعا هزاه شديد، فأراد أن يمنعه، فقال: والله لأمنعن عيركم التي تأتي بالمدينة. خوفه، فقال أمية: يا سعد لا تقل هذا لأبي الحكم، إنه سيد قومه. فقال الحديث البخاري: قال سعد لأمية: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. ناس أبو جهل دل بيقتلوك، حاجة غريبة. فقال صفوان: في مكة أم خارجها؟ قال: والله لا أعرف. لما أبو جهل جاء وحنسوا عشان يخرج، قالت زوجته: يا أبا صفوان، أنسيت قول اليثرب؟ اليثرب دمنه سعد. أنسيت قول اليثرب أنهم قاتلوك؟ ناس أبو جهل دل بيقتلوك. قال: ما في، ما من القعود سبيل. زوج أبو له المبخرة، قال له: لما نحن نمرق أنت تبخر مع النسوان، نتاني بقنب ده، ده بقنب شده، ده بقنب تاني. خرج، قال: إن كان لابد من خروج فلابد من الناقة النجيبة المطيعة. وركب وجعل كل ما ينزل منزل يقول: حدي هنا بس أجيب هنا، لحد ما حنسوا الدبدر هناك. قتله، قتله الصحابة، وقتله بلال رضي الله عنه كما سوف نرى. فبالتالي خرجت قريش عن بكرة أبيها. طيب، قريش لما خرجت أشكل عليها مسألة، أشكلت عليها مسألة، أشكل على قريش الخصومة التي بينهم وبين بني بكر، وبنو بكر هم أبناء بكر ابن عبد مناف ابن كنانة، وهم من شنو؟ من شنو؟ من كنانة، دل منو؟ بني بكر. وبنو بكر بينهم وبين قريش ثأر، والثأر في رجل في مكة مشهور اسمه حفص ابن الأخيف. اسمه منه؟ أه؟ حفص ابن منه؟ ابن الأخيف. عنده أولاد، ولد من أولاد حفص ابن الأخيف قتله رجل من بكر بإشارة قائد بكر، وكان اسمه عمرو ابن عامر ابن يزيد ابن عامر ابن الملوح. هذا قال لي واحد من بكر: اقتل منه ابن منه؟ ابن حفص. ابن حفص ده ما مشهور، لكن اخو ولد ابن حفص الثاني اخوه مشهور، قال لي اقتله، فقتله. فلما قتل بإشارة عامر ابن يزيد ابن عامر ابن الملوح، اخو المقتول اسمه مكرز ابن منه؟ ابن منه؟ ابن حفص. مر علينا وين مكرز ابن حفص؟ مر علينا وين؟ انتوا انتوا تسمعوا وتمشوا ساكت بس الشيء ده ما بتعرفوا. مكرز ابن حفص قلنا في الترية التي خرج فيها سعد في الخرار او عبيده الى رابغ كانت قريش بقياده قلنا بعضهم قال ابو سفيان وبعضهم قال مكرز وبعضهم قال عكرمه. مكرز ابن حفص بيقبل المقتول شنو اخو المقتول؟ ابن حفص ابن الاخير. وده مكرز ابن حفص ابن منو الاخير لقي عامر فقتله واجال السيف في بطنه واخرج احشاء بطنه وعلقها في الكعبه فثار الحيان وتثاورا وصار بينهما ترقب. قريش اذا خرجت ستترك قبيله بكر خلفها فخشوا على انفسهم من عدوانهم. فجاء ابليس في صورة سراقة وهو سراقة بن مالك الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم هو من البكريين أو كأنه على علاقة بالبكريين فقال إني جار لكم. وفي ذلك نزلت الآيات من سورة الأنفال والتي فيها أن الشيطان زين لقريش أعمالهم وقال لهم إني شنو لا غالب لكم اليوم وإني جار لكم. فخرجت قريش مطمئنة. طيب جميل. أول خروج لا بد أن تتبع الجيش المكي يتبع عليكم منطقة منطقة. أول ما خرجوا خارج مكة نحر أبو جهل من إبله 10 جزور عشان أكل الجيش. أول واحد ضبح منه أبو جهل. بعد مكة طوالي مروا بمحطة اسمها عسفان أو عسفان على اختلاف بين أهل السير في نطقها وتشكيلها عسفان أو شنو. وعندها نحر أمية 9 أو 10 نحر 9 شنو 9 من الجزور. تخيل الناس دين بنحروا ديش سيجيب أجزوا سيجي معه شنو بهايمه وبيأكل الناس. ثم أتوا بمنطقة اسمها قديد وفي القديد نحر سهيل بن عمرو 10 طبعا في المسافة دي كلها بيأكلوا بيشيلوا معهم لحد ما شنو يكملوا. وقديد إلى جهة البحر البحر ياتو البحر الأحمر. طيب لما وصلوا البحر نحر شيبة ابن عتبة 9 ده بنحر شنو البحر. لما وصلوا الجحفة الجحفة مشهورة. ليه مشهورة؟ لأنها الآن ميقات الجحفة شنو؟ ميقات. لما وصلوا الجحفة نحر عتبة ابن ربيعة 10 كويس. وفيها حصل موقف. في واحد رأى رؤية اسمه جهيم. اسمه منو؟ جهيم في أي منطقة؟ في الجحفة. جهيم ابن الصلت من بني المطلب ابن عبد مناف ابن قصي. وقد سبقت أن قلت لكم إن بني المطلب وبني هاشم شيء شنو شيء واحد عرفتم. فرأى أن عدد 7 أو 9 من قريش رآهم قتلوا جميعا. قام حكى هذه شنو الرؤية. فقال أبو جهل نفس الكلام الذي قاله يا بني المطلب ويا بني هاشم كفانا تنبؤا. ماذا لنبوة كثيرة خلاص. فداء عند منطقة شنو الجحفة. لما وصلوا الأبواء منطقة اسمها شنو الأبواء وقد وقعت فيها شنو قلنا أول غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة شنو والدان بالأبواء نحر أبناء الحجاج وهما سهميان نبيه ومنبه. نبيه ومنبه أبناء الحجاج نحروا 10 هما لسه شنو متجين نحو شنو نحو المدينة. ما هم ما قاصدين بدر لهي قاصدين شنو المدينة. ثم نحر العباس بن عبد المطلب 10 لأنه ما عمنه ما تخلف شوف ما تخلف من غزوة بدر إلا بني عدي ديل أهل عمر بن الخطاب أهل أولاد أبوه ديل تخلفوا وديل ما جوا. أما أهل أمه هم بني مخزوم أبو جهل والمخزومين دي كلهم خرجوا. وما تخلف إلا بعد ذلك الأخنس بن شريق الثقفي وكان مطاعا وحليفا لبني زهرة فرجع ب300 لم يشهدوا بدرا. وكان مطاعا في قومه، وبعد أن رجع من غزوة بدر عظم زيادة في قومه لأنه حقن دماءهم وحافظ عليهم. الأخنس بن شريح، لكن مكة ما في بيت، وكان من الذين خرجوا طالب ابن أبي طالب، طالب اللي هو أكبر أولاد أبو طالب، وبه شنو تكنى، وبه شنو تكنى، يسمى منه أبو طالب، علي ابن أبي طالب. طالب دم الأخ الكبير، كني أبي طالب كان من جملة الخروج، لكنه رجع ولم يشهد بدرا كويس، لأنه عنده مال في القافلة. خرجت قريش عن بكرة أبيها، لما وصلوا بدرا أو قاربوا بدر نحر أبو البختري ابن هشام ابن الحارث ابن أسد، نحر عشرا. طيب نرجع إلى المدينة، قريش واقفين الآن، طلعنا من بكة وقفنا وين؟ في بدر. نرجع إلى الجيش الإسلامي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 14300، عدد الأنصار متفق عليه 61 أوسي و170 خزرجي، ديل كم؟ 210 يا ناصر، تخاف والله 61 و170 ديل 210 231 كويس. أي بعدين، أما سبب الاختلاف في عدد من شهد بدر، هل هم 317 ولا 314؟ وذا أكثر العددين اختلافا، لأن المهاجرين إما 82 وإما 86، عدد المهاجرين اختلفوا فوقهم، في أربعة مختلف فوقهم. عشان كده في بعضهم يقول الذين شهدوا بدرا كانوا 317، معناها المهاجرين كم؟ 6 وكم؟ 86. والذين قالوا أنهم 314 معناه المهاجرين كانوا كم؟ 82. والملاحظ جدا أن مجموعة الأنصار أكثر، بل هم أضعاف من؟ هم أضعاف المهاجرين. طيب، وبالتالي رتب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر كذا. أول شيء خلف عبد الله ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس، قسم جيشه، لواء الجيش الأكبر عند مصعب بن عمير. شوف الرجال، لواء الجيش الإسلامي الأكبر عمنه اللي يسموها القيادة شنو؟ العليا، لعمنه عم مصعب. والكتائب قسمها إلى كتيبتين، كتيبة الأنصار، وجعل لها راية سوداء أعطاها لسعد بن معاذ، وراية المهاجرين سوداء عند علي رضي الله عنه بن أبي طالب. قسم الجيش هكذا، هو القائد الأعلى، وهو شنو؟ القائد الأعلى، ولواءه عند من؟ عند مصعب. ترتيب كويس، ما بعده ترتيب. وجعل على ميمنة الجيش الزبير بن العوام، لأنه الوحيد مع المقداد، لأنهما الوحيدان اللذان يركبان فرسا. الجيش الإسلامي ليس فيه إلا كم؟ إلا فرسان، فرس المقداد وفرس الزبير. الزبير في الميمنة، والمقداد في شنو؟ في الميسرة. والعير 70، كل 3 يتعقبون بعيرا، كل 3 اثنين يركبوا ويكون واحد ماشي، ديل البدال بعير حقكم. وممكن يكونوا في بعض المرات كم؟ 4، لأن الجيش كم؟ 300 وشنو؟ و17. هذه هي الصورة الأولية للجيش الإسلامي. الساقة، الساقة دي شنو؟ الخلف، هم أقرب إلى الخدمات. جعل على الساقة رجل من بني عدي بن النجار يسمى قيس بن أبي صعصع رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل، قيس بن أبي صعصع. هذا تقسيم الجيش الإسلامي. مسيره، خرج الجيش الإسلامي من المدينة بمنطقة أو بما يسمى بنقب المدينة. النقب معناه شنو؟ البوابة أو الفتحة. خرج عليه الصلاة والسلام بنقب شنو؟ المدينة. ثم وصل العقيق، والعقيق وادي، هو وادي مبارك بالمناسبة، صلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه في حجة الوداع، وقال صلوا في الوادي المبارك، وادي العقيق. كويس، مرة من نقب المدينة إلى العقيق، ثم وصل، ما في نحر هنا، دي كل ما يصلوا محل في زوج يطبع كم؟ 10، دي البركة وما لاقيهم، أي 70 كل يزور كل 3 في ناي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعقب بعيرا هو وعلي وأبو لبابة ابن المنذر، أبو منه أبو لبابة. وبعض الروايات تقول أنه من مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وكلاهما صحيح. حنجي نعرف بعد شوية كيف حصل التغير. وكان علي يقول ومرثد يقول يا رسول الله أنت لا تنزل، نتعقب أنا ومن أنا أبو لبابة. فكان يقول ما أنتما بأقوى مني على المشي ولستما بأحرص مني على الأجر. ودي القيادة، القيادة الحقيقية، القيادة الفاعلة بالعمل، القيادة التي تقود الناس بشنو؟ بالعمل، التي تقود الناس بالتواضع، التي تقود الناس بالمشاركة، يحس الناس أنه منهم وأنه يشاركهم شنو؟ همومهم. قواد الأمة هم في وادي والأمة في شنو؟ والله والأمة في وادي آخر، فهم براون وتفكير براون وأنماط حياة يعني ذاته. يا أخي أنا كنت بناقش لي زول بقول لي يا أخي الشعب جعان، قال لي يا زول هوي أنت ما شايف السوبر ماركتات المليانة دي جعاني؟ قلت والله أنت ما عارف حاجة، أنت بس خلي بالك بتمشي تشتري وبتعمل كده وبشوف ناس بيشتروا. يا أخي أنت الناس تعبانة 90% الناس اللي بيشتروا ديل 10% بس. يا أخي يا أخي لحد يوم اللي الناس بيشتروا صلصة ب 300 وزيت ب 200 وسكر ب 250 وبصلة وبصلتين، ما هو ما جايب خبر يتخيل. قال لي يا أخي شفت محلات الأكل دي ما عارف اسمها شنو، كل مرة يجيب لك اسم جديد هارديز وشنو هارديز يا سكر أنت جل. يا أخي قال لي أنت ما شايف الناس السندويش ب 15,000؟ قال لي الناس يأكلوا منه يا أخي، أنا بيأكلوا دل منه. أنت مشيت مايو ولا مشيت مبدة ولا مشيت الحاج يوسف الوحدة كويس، ولا مشيت وين كويس، ولا مشيت العزبة في بحر هنا، مشيت وين أنت؟ أنت قايل نفسك وين؟ فبالتالي القيادة في وادي والأمة في واد آخر. مشى النبي عليه الصلاة والسلام، لما وصلوا ذي الحليفة مروا بمنطقة اسمها أولاة الجيش، ومن أولاة الجيش نزلوا بمنطقة اسمها تربان، ثم إلى ملل، منطقة اسمها ملل، ثم غمس الحمام، ثم السيالة، كلها مناطق إلى جهة سنو بدر. الناس ديل ديك مارقين وما عارفين ديل ماشيين، وديل مارقين ما عارفين، كده ربنا قال ولو تواعدتم لاختلفتم شنو في الميعاد، حكمة الله. ديل مرقوا بالطريق ده ولقوا نفسهم في بدر، وديل مرقوا بالطريق ده ولقوا نفسهم في بدر، وأبو سفيان جاء بدر. رأي شنو العيرة التي يريدها الصحابة برضو جاءت بالقرب من بدر، لكن أبا سفيان رجل داهية أوقف العير بعيدا وجاء بنفسه في بدر قبل أن يصل الجيش المكي وقبل أن يصل الجيش الإسلامي. الجيش المكي في الجحفة قبل أن يأتي ببقية المناطق التي ذكرناها اللي هو بعد الجحفة الأبواء، وبعد ذلك وصلوا بدر، هم في الجحفة، أبو سفيان وصل بدر. والصحابة قبل أن يصلوا بمرحلة لما جاءوا في السيالة مروا بمنطقة اسمها فج الروحاء، اسمها شنو؟ فج الروحاء. في فج الروحاء اتخذ القائد الحكيم صلى الله عليه وسلم موقفا، أرجع أبا لبابة واستعمله على المدينة. رجع منه، أرجع أبا لبابة واستعمله شنو على المدينة، فصار يتعقب البعير مع علي والنبي من منه مرثد. فإذا تعقب البعيرة مع النبي ومع علي رجلان، أبو لبابة حتى وصل شنو فج الروحاء. فج الروحاء دي مهمة بالنسبة لازم تعرفوها، لأن فج الروحاء كما جاء في صحيح مسلم سينزل عيسى عليه السلام ويعتمر أو يحج من المدينة قاصدا مكة، فإذا جاء في فج الروحاء رفع صوته بالتلبية. شفت كيف دا عيسى عليه السلام؟ طيب من السيالة إلى شنو؟ إلى فج شنو؟ إلى فج شنو؟ الروحاء. ثم لما وصل عرق الظبية، منطقة اسمها شنو؟ عرق الظبية، منطقة قريبة من منطقة تسمى الصفراء، والصفراء دي احفظوها منطقة اسمها شنو، لأنه لما نجي راجعين من غزوة بدر في الصفراء دي حتقع بعض الوقائع والأحداث المهمة في السيرة. في الصفراء هم الآن لسه ماشيين على بدر. في منطقة الصفراء بعد فجر الروحاء وعرق الظبية فيها كان أرسل من هذه المنطقة رجلان من أصحابه يتجسسان له، الأول بسبس ابن عمرو الجهني، والثاني عدي ابن أبي الزغباء، هو حليف بني عدي ابن النجار. أرسلهما يتجسسان، فلما وصلوا عير قريش بتمر بوين؟ بالمحل دي. وصلوا ماء بدر، ماء شنو؟ بدر المحل اللي فيها بدر دي موية، القوافل بتجي تتزود تشرب الموية. فهما جلوس سمعا منو بس ومنو وعدي، سمعوا منه امرأتان بينهما ملزمتان، واحدة دائرة من الثانية دين، ملزمة معناها دين، فشدت التي تريد الدين على التي عليها الدين، فقالت لها تمر القافلة بعد يومين وأعمل لها وأعطيك. وكان حاضرا على مقربة منهما اللي هو مجدي ابن عمرو الجهني، وقلنا كان حليفا لشنو الزول ده، والله بس قدر ما تمر حيلاقينا كثير في الغزوات، يقول لك ولاقاهم منه مجدي ابن عمرو الجهني. بس انا بتخيل زول حايم بس في الصحراء دي، والله العظيم كويس. فمجدي سمع هذا الكلام وقال لها للتي تريد الدين، صدقت وخلصهما، يعني فض شنو المشكله بيناتهم. وهو بيعايل للاثنين دين بس منه وعدي، فعشان ما يستريب منهم اخرجوا دلو وشربوا من البير وتزودوا بالماء وجلسوا قليلا على دوابهم، ثم انصرفوا يرجعون بالخبر الى النبي عليه الصلاه والسلام. النعير ابا سفيان سوف شنو؟ سوف تمر بمن؟ بهذه المكان. ابو سفيان بعد قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قلنا بعرق ظبية بالقرب من من؟ من صفراء، وصفراء بالمناسبة جبل كبير أو جبلين بيناتهم ممر. الجبل الأول اسمه مسلح والثاني اسمه مخري، أسماء قبيحة الرسول كش منها، وعليها قومان بنو حرقة وبنو لهب، الرسول طوالي خلاهم خلى المحلة مشى هناك منها، تركها يسارا عن يساره، ومر النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان جبراو وقف القافلة بعيد، وجاء سأل مجدي، لقى مجدي واقف جنب البير، قال له هل استربت شيء؟ قال لم أرى من أستريب منه غير أن هذه البير شري منها رجلان. طوال أبو سفيان جاء وأخذ بعر شنو البعير وفته، فوجد فيه أعلاف يثرب، قال والله هؤلاء جواسيس لمحمد. طوالي رجع، شوف والله العرب ذي ناس خطرين، ناس خطرين. الناس ذي لو كانوا قاعدين حسا كان عملوا صواريخ، والله ما كان أدوا أمريكا فرقة، ما تشوف الشدة كده كويس، لكن فرق بين أجيال وأجيال. ففتها فوجد فيها أعلاف يثرب، عمل شنو أبو سفيان؟ مباشرة غير المسير، مسير شنو؟ ضرب إلى جهة أبعد وترك بدر يساره وذهب إلى جهتي، ما مشى مكة بطريق المدينة، ذهب مكة عن طريق جدة، مشى على جهة البحر. فلما نجا أرسل إلى قريش أن العير قد نجت وارجعوا. هنا الأخنس بن شريق الثقفي وبني زهرة، وبني زهرة ذي منه زمان قلنا زهرة أخو منه أخو قصي، زهرة أخو منه قصي، ومن بني زهرة خرجت أم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الرحمن بن عوف الزهري وسعد بن أبي وقاص الزهري، والأخنس من ثقيف الأخنس، لكنه كان حليفا لهم وكان مطاعا، فأمرهم أن يرجعوا، فرجع 300، قال لهم ما إحنا ما دارين قتال، نحن دارين نرجع العير، العير نجت ما في داعي. أزل عنده قضية ولا عنده نال. وأصر أبو جهل لأمر يريده الله له على أن يذهبوا ده في الجحفة أن يأتوا بدرا ثم مروا بالطرق التي قصصتها عليك أن ينزلوا بدرا وأن ينحروا النحائر ولأن كان فيها سوق برضو للعرب العرب كان ترد هذه في بعض المواسم وكان سوقا لها فينحروا النحائر ويشربوا الخمور وتضرب بالقينات ويضرب الطبول لتهابهم العرب على حد زعمه سائر الدهر. وجاء الجيش الإسلامي لا يعلم أن العير قد شنو قد فلتت فقصد بدرا بعد الصفراء نزل بمنطقة اسمها ذفران نزل النبي عليه الصلاة والسلام بمنطقة تسمى شنو ذفران ومن ذفران ذفران هذا وادي هذا شنو وادي لما نزل في الوادي المنطقة دي مهمة لأنه وقع فيها شيء عجيب في منطقة شنو ذفران فيها علم أن العيرة قد أفلتت علم أن العيرة قد شنو أفلتت وكان جيش قريش قد وصل وين قد وصل بدرا. طيب فقلنا في ذفران علم النبي عليه الصلاة والسلام أن العيرة قد شنو قد أفلتت وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواننا ده حس قيادي عالي القيادي لابد يكون شنو حس شنو عالي مش بعد ما الأمور تحصل يقول والله أنا ما كنت قايل كده ما كنت قايل كده شنو كويس أنا ما كنت متوقع ما كنت متوقع شنو يا إخواننا أنا استغربت في النقطة دي جدا بالمناسبة لأنه الرسول عرف مبكر وبحسه القيادي العالي توقع الصدام بالرغم من أن الجيش خرج لشنو للعير وشنو والقافلة الصدام حصل بعد مراحل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تحرك من ذفران إلى مناطق لكن في ذفران قام استشار أصحابه وقال أشيروا علي أيها القوم أهل السير يقولون قام أبو بكر فتكلم وقال فأحسن هو أصلا أبو بكر إذا كان قال ما بيحسن يعني بس كان يقوله قال أبو بكر أحسن إذا ما يقولوه لأنه كان قال بيحسن وما جابوا ذا نقوله ليه لأنه لم يسلط الضوء على قوله وقام عمر فقال وأحسن فقام المقداد كلام المقداد جابه قال ابن مسعود والحديث في البخاري والله لقد وقف المقداد موقفا والله ما أحب أن لي به الدنيا لو ادوني الدنيا كلها وقال لي أشيل موقف المقداد أشيل موقف المقداد الناس بدأت هممهم تضعف لما قال لهم يا أخواننا العير ما ممكن نحصله ممكن يحصل قتال في ناس بدوا يقولوا طيب القتال كيف وهل نحن مستعدين وفي ناس معانا في المدينة كان ممكن يقاتلوا معانا بدأ يقول هذا الكلام. طيب قال المقداد رضي الله تعالى عنه امضي لما أراك الله فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى يا خزو ده فاهم عارف بنو إسرائيل قالت لشنو لموسى شنو اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد منطقة بعيدة جدا يضرب بها مثلا لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فسر النبي عليه الصلاة والسلام وكان في كلامه تنشيط ثم قال أشيروا علي أيها القوم ويقصد بذلك الأنصار لأن بيعة العقبة الثانية أخذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم العهد على الأنصار أن يمنعوه في المدينة وهذا أمر خارج شنو خارج المدينة وليس في الاتفاق ولذلك كل السرايا التي كنت أقول لكم فيها كم كلها من معظم من المهاجرين والنبي صلى الله عليه وسلم ما حركهم لقتال إنما حركهم لغنيمة ولقافلة ليس فيها قتال فقال سعد بن معاذ حامل راية الأنصار كأنك تريدنا أو كأنك تعنينا يا رسول الله قال بلى أو نعم قال له آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئتنا به حق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. ياخذ الناس الزور كان قال لك الكلام ده أكتبه في يومين، أكتب لك كلام في يومين وتعال أقرأه من ورقة يومين، أنت تكتب كلام قدر ده لغة ساكت بتكتب كلام ده خلي معاني. لو قال لك أديناك يومين كده جيب لي رأيك في يومين، والله في ناس سنتين ما يديك رأي، سنتين ما بيديك رأي. الزول ده قال لي رأيك حسب الكلام ده عليك الله تقول حفظه بس، وجا قالوا ما شاء الله يا أخي ده ما الدين يا أخي. قال له شنو؟ قال له آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئتنا أو ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي لما أردت فنحن معك والذي بعثك بالحق لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك في سبيل الله وما تخلف منا أحد. 231 راجل، لكن 231 راجل لو جبت الأمة دي كلها بصابون 231 راجل دير الأنصار 61 أوسي و170 خزرج. قال له لخضناه معك وما تخلف منا أحد وما نكره أن تلقى بنا عدوك أو عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك ما تقر به عينك. نشط النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا أخوانا الكلام ده قلت لك لو قال لك أمشي قوله كده دينا رأيك في يومين أكتبه تعال جيه مكتوب وقرأه من الورقة تريد تقول كلام ده من الورقة. شوف قال الكلام ده كيف قاله في اللحظة، وده يوريك إنه الكلام المليان يظل محتفظا بقوته وحيويته وحرارته إلى يوم الدين. ده أسألكم سؤال، الكلام ده أول مرة تسمعه؟ كلام النقداد ده أول مرة تسمعه؟ سمعته قبل كده صح؟ وكلام سعد بن معاذ سمعته قبل كده كثير صح؟ والله تسمعه ما تمله، تقول بس تقول أول مرة نسمعه، لأنه سمعناه كثير وقريناه كثير، كلام صادق، صادق جدا. طيب، بعدها نزل النبي عليه الصلاة والسلام بمنطقة اسمها الدبة، ألف ولام ودال مشددة وباء مخففة وتاء مربوطة، قربت تبقى الدبة، قربت بس كويس. أزاي يقول الله يخل والله كان كده، نحن فعلا الناس عندنا علاقة مع الصحابة، الدبة جنب المدينة وفي الدبة هنا جنب هناك جنب نقلة ولكن شتان بينهما، دي جنب المدينة هي ما الدبة، الدبة لأن الباء شنو مخففة الدبة. والدبة منطقة بين الأصافر وبين بدر، كويس. لما وصل الدبة أوقف النبي عليه الصلاة والسلام الجيش وخرج هو وأبو بكر في استكشاف، دارين يشوفوا الاستكشاف. قريب من الدبة وجدوا رجل عجوز، سألوا قال له أخبرنا ما الخبر، خبر محمد وخبر قريش. قال أولا من أنتما؟ دي العرب بعدين بتاعين شنو؟ بتاعين أخبار دار يعرف. قال له لا نخبرك حتى تخبرنا. قال أوهكذا قلتما؟ قال نعم. قال أخبركم الخبر، سمعنا أن محمدا خرج يوم كذا من المدينة فإن صدق فإنه في الدبة. الخبر ده صح؟ أزود المعنى الفلانية. وسمعنا أن قريشا خرجت يوم كذا لو صدقوا فهم على أعتاب بدر، بس بيجاي قال له بيجاي من بدر بجد. والرجل يسمى سفيان الضمري، اسمه سفيان الضمري. فقال أخبرتكما أخبراني من أين أنتما؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نحن من ماء، وأراد أن يعمي عليه لأن المحافظة على الخبر بالنسبة للجيش قضية مهمة يا إخواننا. خبر واحد ممكن ينهي جيش كامل، أنت قالوا شنو خبر يا أخي؟ في أجهزة كاملة اسمها شنو؟ مخابرات واستخبارات. خبر بس بل أخبار بس تنصت وشنو معه حس المشكلة بين أمريكا وروسيا اسمها شنوية رادار ولا اسمها شنوية الدرع الصاروخي والرادارات وما الرادارات دارين يعملوا علينا وما الخبر ده بتبنى عليه استراتيجيات. شوف الرسول الله مدعلك الله عظيم كيف وما كذب. الرجل قال من ماء العراق، فيه ماء العراق، ماء في العراق، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم من ماء مهين. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد. من الجيش الإسلامي، الدرس القادم بإذن الله تعالى ندخل ونلج المعركة بكل تفاصيلها. قصدت أن أستغرق في التفاصيل لأنها غير مطروقة، قصدت عمدا أن أستغرق في التفاصيل لأنها غير شنو؟ غير مطروقة، وهي تعطيك بعد كبير على المساحة الشاسعة التي دارت عليها المعركة وكيفية التحرك وكيفية والعقليات التي في هذه الجيوش، سواء كانت عقلية قريش أو عقلية الجيش الإسلامي وعقلية النبي صلى الله عليه وسلم الفذة، أو حتى عقلية أبي سفيان، هي أيضا عقلية ليست عادية، إنما عقلية فيها من الإدراك وفيها من الوعي وفيها من الدهاء ما فيها. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما أنسينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.